وهذا القول الذي نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مواضع أخرى للقاضي أبي يعلى من الحنابلة، للقاضي أبي يعلى من الحنابلة. والقول هذا القول الأول من أقوال التجهيل ينسب قال إلى الكثير ممن من المنتسبين إلى السنة، وغالب من صرح بهذا هم الأشاعرة. وهنا فائدة يذكرها أهل العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يعرض بالأشاعرة دون أن يذكرهم، كثيرا ما يعرض بالأشاعرة دون أن يذكرهم، لأنه كان في وسطهم، كان في وسطهم، والشوكة كانت لهم والقوة لهم، وقد ابتلي بسببهم عليه رحمة الله ابتلاء عظيما. رغم هذا ولم يسلم من شرهم ومن كيدهم، والفتوى الحموية أو العقيدة الحموية هي من العقائد التي ابتلي بها وامتحن بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وسجن لأجل ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب كيد هؤلاء وتحريض السلاطين عليه، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه رحمة واسعة. وهذا قال وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا المعنى الأول للتأويل. ثم قال والمعنى الثاني، المعنى الأول للتأويل وهو قلنا تفسيره وتعريفه تعريف المتأخرين تعريفا خلفيا لا تعريفا سلفيا الذي كان عليه سلف هذه الأمة. وهذا التعريف، هذا التعريف قد قال به بعض المنتسبين لأهل السنة، إلا أنه بغير التقييدات والضوابط التي ذكرها هؤلاء. فعرفه مثلا ابن حزم عليه رحمة الله بقوله نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. وهذا لا يكون يعني صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، لا يكون إلا بدليل، إلا بدليل صحيح. وهذا من أنواع التأويل الذي قال به جماعة من علماء أهل السنة والجماعة. من أقسامه، من أقسام التأويل الذي يكون صرف اللفظ فيه بدليل صحيح، بدليل صحيح، فيكون التأويل بذلك تأويلا صحيحا. مثلا قول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام، فاللفظ هنا أول إلى هذا، إلى إرادة القيام لا القيام. والدليل على ذلك هو هذا، هو ما جاء في الآية إذا قمتم إلى الصلاة. لا يعقل أن الوضوء يكون في أثناء الصلاة، الوضوء يكون قبل الشروع فيها، يعني إذا أراد المصلي الصلاة فإنه يتوضأ لها، والوضوء شرط لصحتها. قول الله جل وعلا يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، هنا قد يحمل المعنى على ظاهره. إخراج الحي من الميت قد يكون من باب خروج البيضة من الدجاجة أو من غيرها، هذا من خروج على الحقيقة، من خروج يخرج الحي من الميت، خروج الفرخة من البيضة، هذا قالوا من خروج من إخراج الحي من الميت. وقد يراد به معنى آخر ويكون تأويلا، والتأويل هنا صحيح، يخرج الحي من الميت أي يخرج المؤمن من الكافر، يخرج المؤمن من الكافر، أو يخرج الصالح من الفاسد، أو يخرج السني من البدعي. وهذا كذا، هذا من التأويل، هذا من التأويل. أما ما عدا هذا إذا كان صرف اللفظ إلى المعنى الآخر من غير دليل أو الدليل لا يكون صحيحا، هذا يكون تأويل، تأويل باطل. ولهذا من أقسام التأويل أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لأمر، لا لدليل صحيح، إنما لأمر يظنه الصارف دليلا، كما وقع لمؤولة الصفات. فمن تأويلات الفقهاء في هذا الباب كذلك في قوله جل وعلا أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. الأحناف يعتقدون صحة العقد من غير ولي، جاءوا إلى هذا النص، وهذا طريقة المخالفين، مدرسة الرأي أنها تكرر المسألة ثم تؤول الأدلة أو تردها التي تخالف المسألة المقررة. من هذا تأويلهم في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام واضح صريح، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا المقصود بالمرأة تأويل معنى المرأة هنا الصغيرة، من أين لهم هذا؟ وما هو الدليل الصارف لحمل اللفظ عن ظاهره؟ وظاهره هي المرأة، عموم المرأة صغيرة كبيرة، ما جاء تقييد ولا تخصيص في هذا النص، إنما مجرد الهوى، صرفوه لأمر ظنوه، بل صرفوه نصرة لمذهبهم ونصرة لقول إمامهم، فيكون هذا التأويل تأويل باطل. وقد يكون كذلك التأويل لا لدليل أصلا، لا لدليل أصلا، كما هي تأويلات المبتدعة وما أكثرها من مثل تأويلات الروافض في قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أول البقرة بأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا من التأويل الباطل المردود. فمن هذا نفهم أن هؤلاء استعملوا هذا اللفظ واستعملوا هذا اللفظ وخدموا به انحرافهم وضلالهم عن سواء السبيل، عن المنهج القويم الذي كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. قال بعد ذلك والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام، سواء وافق ظاهره أم لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. ولهذا إذا فتحت تفسير الإمام الطبري مثلا تجد كثيرا ما يقول، بل تقريبا عند كل آية يقول عليه رحمة الله تأويل هكذا، تأويل هكذا، قصد الإمام الطبري وهو من المتقدمين ليس من المتأخرين، تأويلها بالمعنى الذي كان عليه سلف هذه الأمة، بمعنى تفسيرها، تأويلها بمعنى تفسيرها، أي تفسير هذه الآية كذا وكذا. وهذا التأويل قال يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه قال في موضع آخر. هذا معنى التأويل بمعنى التفسير، يعلم تفسيره العلماء الراسخون في العلم. ولهذا الوقف عند كل وقف معنى، عند كل وقف معنى لكلمة التأويل في قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، هذا الوقف عند هذا معنى التأويل هنا ما يؤول إليه الأمر، أي حقيقته، حقيقته لا يعلمها إلا الله، حتى في باب الصفات، حتى في باب الصفات. أهل السنة والجماعة عندهم معنى الصفة، معنى الصفة من المحكم، من المحكم، وكيفية الصفة من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا بهذا المعنى، لأنه المحكم والمتشابه ورد في القرآن بحسب موضعه من النص على معان، فورد أن القرآن كله محكم، أن القرآن كله محكم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، والإحكام هنا بمعنى الإتقان. وورد كذلك أن القرآن كله من المتشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في المعاني وفي الأحكام. أما وجاء نص آخر جمع بين اللفظين، وهذا دليل على المفارقة في المعنى. آية نص ذكر الله عز وجل فيه أن القرآن محكم ومتشابه، وهو هذا هذه الآية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال أهل التفسير في هذه الآية المحكم هنا هو الواضح الذي لا يقبل إلا وجها واحدا، لا يقبل إلا وجها واحدا، وإلهكم إله واحد، هذا لا احتمال فيه، لا احتمال فيه، طلعت حظت لن تجد احتمال آخر. رغم ذلك في مثل هذه النصوص تجد المبتدعة يدخلون الاحتمالات ويدخلون التأويلات، كما يفعل القاديانية أو كما فعل القاديانية في قول الله في قول الله تبارك وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين، قالوا خاتم النبيين لفظ هذا محكم، خاتمهم أي آخرهم، قالوا الخاتم مقصود به زينة النبيين، الخاتم الذي يوضع في الأصبع، وهذا من التأويل الباطل الفاسد. لما؟ لأنه بعيد، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر بهذه الصورة، بهذه الصورة، الصورة من اللعب والجناية في دين الله تبارك وتعالى. فهذا معنى اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، لا يحتمل إلا وجها واحدا. والآيات من هذا القبيل كثيرة ولله الحمد في كتاب الله تبارك وتعالى، وآيات أخرى متشابهات. المتشابه في هذا الآية يحمل على أنه ما يحتمل أوجه أو ما يحتمل أكثر من وجه. ثم بعد ذلك أهل العلم، وفي مثل هذه الحال تظهر حاجة الناس لأهل العلم، تظهر حاجة الناس لأهل العلم. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلجؤون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقفون عند اللفظ الذي قد يحتمل أمور، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم هذا المتشابه. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المتشابه يصيره بعد ذلك محكما، يصيره بعد ذلك محكما، كقول الله جل وعلا في وصف الظلم الذين آمنوا ولم يتبعوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم الصحابة قالوا أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك بالله تبارك وتعالى، من مثل قول الله جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فتبين الوجه المقصود والمراد. الظلم على مراتب، الإنسان يظلم نفسه، الإنسان يظلم غيره، الإنسان يظلم البهائم الدواب على أنواع. ولهذا الصحابة تعجبوا، جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأينا لا يظلم نفسه يا رسول الله، اللي ما يظلمش غيره راح يظلم نفسه، يبخسها شيء من الأشياء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام المراد، والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. فهذا التفصيل في هذه الألفاظ ضروري جدا، ضروري جدا. أهل التأويل وأهل الباطل يتمسكون بمعنى واحد، بعضهم القرآن كله متشابه لا محكم فيه، وبعضهم القرآن كله محكم بالمعنى الذي الأخير الذي ذكرناه لا متشابه فيه. وأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بموافقة الحق في هذا، لأنهم يرجعون في فهم مثل هذه النصوص إلى أعلم الأمة، إلى أعلم الناس في هذه الأمة، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم وأخذ عنهم وتتلمذ بين أيديهم، والتابعون لهم من التابعين وتابعيهم رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا. هذا الذي نقول عنه يأخذون الدين من نصوص الكتاب والسنة على الفهم الصحيح السليم الذي كان عليه سلف هذه الأمة. فقوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان الوقف عند قوله إلا الله يكون بمعنى الحقيقة والمآل، أي لا يعلم حقيقته ومآله إلا الله جل وعلا. وإذا كان الوقف في قوله والراسخون في العلم يكون المعنى أي معنى التأويل هنا بمعنى التفسير. قلنا هذا حتى في باب الصفات، ولهذا كانت القاعدة المالكية السلفية التي قعدها إمام دار الهجرة عليه رحمة الله لما جاء ذلك المتبع للمتشابه من كتاب الله جل وعلا، قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتمعر وجهه رحمة الله جل وعلا عليه، لأن المجتمع مجتمع سنة، والسنة ظاهرة، وراية السنة هي العالية في ذلك الزمان. إذا ظهرت مقولة مخالفة لما عليه أهل السنة تغير القوم وعظموها وشنعوا وردوا على أصحابها بخلاف الأزمنة المتأخرة. الآن أي واحد يقول ما شاء، يقول ما شاء، الكفر البواحي، الكفر البواحي، يقوم واحد في وسائل الإعلام يقول لهم منسوب إلى إلى إلى إلى إلى إلى أهل الإسلام وأهل العلم وأهل الفتوى وأهل كذا وكذا. الإسلام يقول لهم لا ننكر أن الإسلام فيه تطرف، عياذا بالله، بهذا اللفظ يقول لا ننكر أن الإسلام فيه تطرف، وهذا الكفر الصريح البواح عياذا بالله تبارك وتعالى. وكل واحد يقول ما شاء، لما؟ لأننا في زمن البدع والضلالات والمقالات المخالفة، لسنا في زمن سنة. في زمن السنة المقولة الواحدة يشن على أصحابها. رجل في زمن عمر صبيغ، وما أدراكم ما قصة صبيغ الذي أدبه الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه، نطق بمثل هذا الهراء، وأخذ يتتبع المتشابه ويفتن الناس في هذا الباب، ما كلمه ولا ناقشه ولا دار له مجلس للمناظرة ولا هم يحزنون، لأن الشوكة لأهل السنة، لأن الشوكة لأهل السنة والدولة لأهل السنة كذلك، الحاكم على السنة والناس على السنة. أخذه بالجريد وضربه على رأسه حتى أدمى رأسه، ما تزيش تخوض في هذا المسائل، ولم يخوض بعدها أبدا، حتى بعد وفاته، بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه راوده أصحابه، ودائما صاحب البدعة وصاحب الهوى من الحين الآخر يراوده الحنين، الحنين للماضي. إذا بعض الناس تلقى ربما أرجع واستقام على السنة، يعني بعد فترة وأخرى يخرج خرجها، يخرج خرجها تذكرك بماضيه، لبس عليه على السنة وكذا، وبعدين يقول يجينا بخرجها هكذا. وما أكثر خرجات الناس في هذا الزمان، ما أكثر الخرجات، وما أكثر الخراجين ولا الخارجين. تذكره بالزمن القديم الحنين العرق دساز. فهذا راوده أصحابه، هذا خذا حقنا ما شاء الله، راوده أصحابه، قال والله أدبني الرجل الصالح، أدبني الرجل الصالح، لا أعود ولن أعود أبدا، ومات على هذا رحمة الله جل وعلا عليه. هذا لنعلم أن مثل هذه المقالات إذا كانت في زمن السنة والشوكة للسنة ولأهلها فإنه يشن على أصحابها. الإمام مالك تغير، قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، لا ينكره إلا جاهل مكابر، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. هذا الكيف هو الذي يقال فيه لا يعلمه إلا الله، أي لا يعلم حقيقته إلا الله، لأن معرفة الكيف متعلق بمعرفة الذات، ولا يمكن لمخلوق أن يعرف كنها ذات ربه تبارك وتعالى، نؤمن به جل وعلا، أما كيف هو على الحقيقة هذا لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى. والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وقال لا أراك إلا صاحب هوى، وأمر بإخراجه عليه رحمة الله، صاحب بدعة أمر بإخراجه. فهذا معنى قولهم، أو معنى هذه الآية عند الوقف الأول أو عند الوقف الثاني. قال كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر، هذه عن السلف. حتى الوقف، الوقف في الآيات نرجع فيه إلى أقوال سلف هذه الأمة، لأن الوقف له علاقة بالمعنى، قد يغير المعنى. ولهذا ربما الكثير من الناس أو ربما الكثير من طلبة العلم أو المقرئين لكتاب الله جل وعلا وبعض الأئمة في قراءتهم وصلاتهم بأنفسهم أو بالناس يقعون في الخطأ، أحيانا يقعون في الخطأ الفاحش، يقف الوقف الذي لا يصح أبدا الوقوف عنده. لما؟ لأن هذا هذه نتيجة لمن حفظ النصوص ولم يحفظ المعاني، حفظ النصوص حروف القرآن ولكن ما اجتهد في التفقه في تفسيره ومعرفة معانيه. وصاحب القرآن ينبغي أن تكون همته هو هذا، أن يتقن التلاوة وأن يجتهد في تعلم أحكامها، وأن يجتهد كذلك في تعلم تفسير كتاب الله جل وعلا، وأن يجتهد في ذلك، بل وأن يكون اجتهاده في الثاني أولى وأعظم من اجتهاده في الأول. والأمر ميسر ولله الحمد والمنة، عليه بتفسير ميسر من تفاسير علماء أهل السنة كتفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله، أو مختصر لتفسير ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو غيرها من، أو تفسير الإمام السمعاني عليه رحمة الله، وغيرها من هذه التفاسير لأئمة أهل السنة والجماعة. ثم قال: ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق، وكلاهما حق، أي وكلاهما حق باعتبار، وكلاهما حق باعتبار الاعتبار الذي ذكرناه. أما أن يقول قائل أو أن يعتقد معتقد أن في القرآن أو أن القرآن في القرآن ما لا يعلم معناه، فهذه دعوة باطلة. ليس في كتاب الله جل وعلا أبدا ما لا يعلم معناه. المبتدع يعترضون على هذا الأصل ويقولون في القرآن ما لا يعلم معناه، وهذا بإقرار أهل السنة، وهي هذه الحروف المقطعة، الحروف المقطعة التي هي عند افتتاح بعض الصور: ألف لام ميم، ألف لام را، كاف، هيا، عين، صاد، وغيرها من هذه الآيات، هي آيات، وهي حروف معروفة عند علماء القرآن بأنها الحروف المقطعة. رد على هذه الفرية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال أن الحروف المقطعة لا يصح أن يقال فيها كلام، حتى يقال أن في القرآن كلام لا معنى له، لأن الكلام كما قال ابن مالك وش هو؟ كلامنا لفظ مفيد كالسقم، لفظ مفيد، أما حرف وحرف هذه يقال أنها حروف. في القرآن حروف، الحروف لا يسأل ولا يبحث عن معانيها، الله جل وعلا له حكمة في ذلك. تكلف بعض أهل التفسير لبيان الحكمة ولبيان المعنى والمغزى من هذه الحروف، هذا تكلف من غير دليل ولا حجة، ولا ينبغي لأهل السنة أن يخوضوا في هذا. ما أمسك عنه السلف ينبغي أن نمسك عنه، يسعنا ما وسعهم السلف. ما تكلموا في هذا، قرأوا القرآن من أوله إلى آخره، وتعلموا القرآن، تعلموه من أوله إلى آخره، تعلموه تلاوة وتعلموه تفسيرا ومعنى وما إلى ذلك. وما تعرض لهذا، لما يتعرض غيرهم إلى هذا وهم أعلم بكتاب الله جل وعلا من غيرهم؟ لأنهم عايشوا التنزيل، لأن القرآن تنزل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، كما يذكر الشيخ لما يذكر أقوال الأئمة أقوال السلف، قول مجاهد عليه رحمة الله كيف أنه قرأ القرآن على ابن مسعود رضي الله على ابن عباس رضي الله على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أوله إلى آخره، من أوله، من فاتحة الكتاب إلى الناس، من أوله إلى آخره. قال: أستوقفه عند كل آية، عند كل آية أسأله عن معناها، أسأله عن معناها، عن فقهها وعن أحكامها. هذا العلم يا إخوان، هذا العلم، العلم قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان هؤلاء الأئمة جبال العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، لأنهم أخذوا أصل العلم، أخذوا أصل العلم، علم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا إذن المعنى الثاني للفظة التأويل، المعنى الثاني للفظة التأويل. وش هو المعنى الثاني؟ راكم معنا ولا غايبين؟ بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. وش هو المعنى الأول الأخ؟ الأول وش هو؟ وش هو التفسير خلاص؟ صرف الله عن احتمال. إلى من احتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل. لا لا، هم يقولوا بدليل يقترنوا به، بعد ذلك يتصرفهما في الدليل. تبع معنا يا أخ الإسلام، منين الأخذة؟ ما شاء الله، الله يبارك. قال عليه رحمة الله: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، هذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، يعني بمعنى الحقيقة، حقيقة ما يؤول إليه الأمر. وقوله لا يعلمه إلا الله، يعني تأويل النصوص التي هي نصوص الصفات، التي هي نصوص الصفات، بخلاف ما يؤول إليه الأمر إلى حقيقته مما يعرف لدى الإنسان، مما يعرف لدى الإنسان. ولهذا مثل أو ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من هذا، من الأكل ما أخبر الله جل وعلا به في الجنة، من الأكل والشرب واللباس، هذا المقصود به حقيقة الأكل والشرب، حقيقة الأكل والشرب. أما أن ندعي أن هذا الأكل والشرب كأكلنا بصفته وكيفيته، هذا لا، ولكن نعتقد أنه أكل حقيقي وشرب حقيقي، لا ما يدعيه المبتدع من أن هذا تصور للمعاني في الأذهان. أما الحقيقة فلا، أما الحقيقة فلا، يعني لا أكل ولا شرب ولا شيء من هذا في الجنة، إنما شيء يتصور في الأذهان وكفى. فهذا قول باطل مخالف لما عليه هذه النصوص. واستدل بهذا بقول الله جل وعلا لما قال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا ما آلت حقيقة الأمر، ما آلت إليه الرؤيا التي رآها سابقا، لما قال وحدث برؤياه لأبيه: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤيا مآلها وحقيقتها حققها الله جل وعلا ليوسف عليه السلام بعدما وقع له ما وقع، رجع إلى أبويه، أو رجع إليه أبواه، ورجع إليه إخوته بعد أن استغفروا ربهم تبارك وتعالى وأنابوا إليه. فكان هذا تأويل تلك الرؤيا، أي مآلها وحقيقتها. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني هل ينظرون إلا مآله وحقيقته التي سيصير إليها، سيصير إليها. ثم قال بعد ذلك: وتأويل الصفات، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها. والمقصود بتأويل الصفات هنا يعني حقيقتها ومآلها على هذا المعنى، كيفية الصفات هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، من فرض الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره عليهم رحمة الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، يعلم معناه من لغة العرب. الاستواء بمعنى الاستعلاء، استوى بمعنى على، الرحمن على العرش استوى أي على، على عليه، فهو فوقه، هذا المعنى يعلم معناه، بل يترجم إلى لغات أخرى. أجيب بالفرنسية استوى بمعنى استوى، أخ محمد إيطابلي، والله بارك الله فيك، الله عز... هذا ترجمتها. لما؟ لأنه لو لم يكن يعلم معناها من هذه اللغة، يعني من لغة العرب، لا يمكن ترجمتها، لا يمكن ترجمتها. بماذا تترجم؟ اللفظ، اللفظ مجرد اللفظ، يعني المبنى لا يترجم إلى لغة أخرى، المبنى لا يترجم إلى لغة أخرى، إنما يترجم المعنى. ولهذا الذين يترجمون النصوص بالنظر إلى المباني يقعون في الأخطاء الفاحشة، يقعون في الأخطاء الفاحشة. وأمثلة كثيرة من بعض ترجمات القرآن الكريم في هذا الباب، ليس الموضع موضع ذكرها. قال: فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، يعني من تفسير النص الذي يعلمه هؤلاء، تعلموه ويعلمونه. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه، أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير، قال: تفسير تعرفه العرب من كلامها، تفسير تعرفه العرب من كلامها. ولهذا كان الأوائل من إذا أشكل عليهم معنى لفظ من الألفاظ خرجوا إلى البادية، خرجوا إلى البادية. القواميس والمعاجم التي كانت أيامهم هي البادية، يشكل عليهم لفظ يخرجوا البادية. صاحب إيش اسمه، صاحب نسيت اسمه، صاحب معجم العين، هذا من كتب من المعاجم، الخليل بن أحمد، أحسنت، الخليل بن أحمد، هذا كتابه، هذا معجم من المعاجم المعتمدة، هذا ألفه في بادية العرب، خرج البادية العرب وبدأ يكتب كل ما يسمع، يكتب ويذكر المعنى من كلام العرب. فكان كتاب، كتابه العظيم كتاب العين للخليل بن أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك العرب كلامهم، ولهذا لما دخلت العجمة في اللغة، وتأثير العجمة على اللغة شديد وخطير، يؤدي حتى إلى تحريف النصوص وإخراجها عن معانيها الصحيحة وما إلى ذلك، كان الناس يرجعون إلى لغة العرب، يرجعون إلى أهل البادية. حتى لما أنزل الله عز وجل لفظة الانفطار في القرآن: إذا السماء انفطرت، ما عرف الناس معناها حتى سمعوا عربيا يقول لما حفر بئر قال: أنا فطرتها، أنا فطرتها، بمعنى حفرها. ونوع آخر قال عليه رضي الله تعالى عنه، النوع الأول: تفسير تعرف العرب معناه من كلامها. نوع آخر: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، تفسير لا يعذر أحد بجهالته. وهذا في الكلمات الواضحات التي لا تحتاج إلى تفسير مفسر وبيان مبين، يعلمه أهل هذه اللغة جميعا، لا يشكل معنى على أحد من الناس، أكل أو شرب أو قام أو جلس، هذا لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير يعلمه العلماء، وهذا الذي أمرنا بمراجعة أهل العلم فيه، هذا الذي أمرنا بمراجعة أهل العلم فيه. وهذا يكون في الغالب في المتشابه الذي يحتمل أوجه، فيأتي العالم والعارف بكتاب الله جل وعلا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيبين معناه للناس، فيبين معناه للناس، لأن اللفظ قد يكون لغة معناه كذا ولكن شرعا يختلف معناه. الصلاة في اللغة إيش هي؟ الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء، أما الصلاة في الشرع هي غير هذا. الدعاء منها، الدعاء جزء منها، ولكن هي أفعال وأقوال يقولها بصفة معلومة جاء بيانها في نصوص الكتاب والسنة، هذا يبينه علماء هذه الأمة. قال وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا في كيفيات الأمور في الأمور الغيبية، في كيفيات الأمور في الأمور الغيبية، هذا لا كل الأمور الغيبية، الكيفية لا يعلمها إلا الله. نؤمن بالجنة ونعلم أن الجنة هي دار النعيم وأن فيها من النعيم ما فيها ما أخبرنا به ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام، أما كيفية هذا النعيم فيها على تفاصيله كلها فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمن ادعى علمه فهو كاذب، فمن ادعى علمه فهو كاذب، لا يعلم متى الساعة إلا الله جل وعلا، هذا غيب، لا يعلم أجل أو آجال الناس إلا الله تبارك وتعالى، هذا غيب. فمن ادعى هذا جاب نظرية، قال أنا بهذه النظرية توصلت لمعرفة يوم القيامة، قيام الساعة، هذا كاذب، بلا ما تدخل في التفاصيل وتبحث وترد عليه وما إلى ذلك، من البداية كما قرره علماؤنا فهو كاذب. فمن ادعى علمه فهو كاذب، يعني علمه بهذه الأمور. نتوقف عند هذا، والله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بعد فكنا توقفنا، وقبل هذا أعتذر عن الحلقة الماضية أو عن غياب الحلقة الماضية، وهذا لأمر لكن تذكرت في هذه المناسبة إمام من أئمة المسلمين وعالم من علماء هذه الأمة، وهو شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، الذي أصبح مضرب المثل في عدم تغيبه عن مجلس من مجالس العلم حتى في حالات المرض، حتى في حالات مرضه فإنه يحضر مجلسه وهو مريض عليل، وربما إلى درجة أنه لا يكاد يبين لشدة مرضه، بل بقي على هذا الحال في آخر وقت من أوقات حياته وفي آخر مرض الذي توفاه الله جل وعلا على أثره. رغم ذلك ما كان وما تغيب في آخر رمضان من حياته من إلقاء دروسه في الحرم، والكثير منكم يعلم هذا، يدرس للناس من غير أن يراه الناس، لأنه كان مسجع على فراشه طريح الفراش من غرفة في الحرم ويلقي الدرس ويجيب على أسئلة المسلمين، وهذه همة العلماء التي نفتقدها والتي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها وأن يوفقنا أن نكون على سيرة هؤلاء وأن نقتدي بهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. قلت كنا توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله في ذكره لأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه أو الذي رواه عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم، وهذا عند ذكره أو حديثه عن النوع أو القسم الثالث من أقسام المعطلة. وقلنا هذه الأقسام إنما ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله باعتبار مسالكهم. فمسالك المعطلة ثلاث أقسام أو على ثلاثة أنواع: أهل التخييل، وهؤلاء هم غلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية بل ملاحدة الباطنية، وهؤلاء قولهم من أبطل الباطل الكفر الصريح. ولهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله اكتفى بذكره دون التعرض للرد عليه، قال علماؤنا لأن باطله لا يحتاج إلى رد. في بعض الأحيان إنسان يحكي بعض الأقوال حكاية فقط للتعريف بها ولبيانها، وبطلانها يغني عن الرد عليها. ومثل هذه الأمور ينبغي أن تعلم، معرفة الشر ومسالك أهل الشر هذه من الأمور التي ينبغي أن تعلم، لا لأجل أن يعمل بها الناس أو أن يكون عليها، ولكن من أجل أن يحذروها، من أجل أن يحذروها. ولهذا قال الله جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالغرض من ذكر أقوال هؤلاء المبطلين، وهذا منهج أئمتنا وطريقتهم في البيان وتقرير مسائل الاعتقاد خاصة، وهذا من الأمور التي ربما بعض الناس يستثقلونها أو يخالفونها، بل ربما يعارضونها وينكرون على من يتعرض لها. ما بال هؤلاء الناس حديثهم وديدنهم الصوفية الشيعة الباطنية أهل الباطل يتحدثون عنهم ويذكرونهم، يتحدثون عنهم ويذكرونهم سيرا على طريقة سلفهم، ويتحدثون عنهم ويذكرونهم بيانا لشرهم وفسادهم. ويكفي حسنة من حسنات هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى الكتاب والسنة، أنها فضحت أهل الباطل على اختلاف مشاربهم وتنوع مذاهبهم، فضحتهم من باب أنها بينت عورهم وفسادهم، سواء من الفرق التي هي يعني لها تاريخها وهي امتداد للفرق القديمة، بل قاعدة ما من فرقة إلا هي امتداد لفرقة من الفرق القديمة. ولهذا علماؤنا شيخ الإسلام ابن تيمية جعل المبتدع جميعا يرجعون إلى أصول أربعة من هؤلاء جميعا، هم أصول المبتدع من المعتزلة والباطنية والروافض والخوارج والقدرية، هؤلاء هم أصول هؤلاء. وعن كل طائفة من هذه الطوائف تفرعت طوائف أخرى، وأهل الباطل يفرخون وينقسمون، مثلهم كمثل القنبلة الإنشطارية، هي قنبلة واحدة وفيها ما فيها من الشر والفساد والدمار، ثم إذا وقعت انشطرت ونتجت عنها قنابل صغيرة كثيرة، فكذلك هذه الفرق. فوجود هذه الفرق في الأمة ينخر جسد هذه الأمة، ويكون سبب لفساد أهلها، فساد المعتقد أعظم الفساد، فساد المعتقد أعظم الفساد. ومن أول ما جاءت هذه الشريعة لحفظه حفظ الدين، وأصل هذا الدين هو هذه العقيدة، أصل الدين هو هذه العقيدة. لا يكون استقامة، لا تكون استقامة على دين الله جل وعلا، ولا يكون التزام